خالي البال يا خالي، اوعى تلومي المبالي، لحسن يسيبوك حبايبك وتسهر الليالي. يا خالي البال يا خالي، اوعى تلومي المبالي، يا خالي البال يا خالي، اوعى تلومي المبالي، لحسن يسيبوك حبايبك وتسهر الليالي. تلومي العشقين اللي متفرقين، اوعى تلومي العشقين اللي متفرقين، وتبكي المشتاقين. الود الغالي غالي، سيب العشاق بحالهم ويا الفكر اللي جالهم، ما تسيب العشاق بحالهم ويا الفكر اللي جالهم، انت مالك ومالهم ولا مالك ومالي. يا خالي البال يا خالي، اوعى تلوم المبال، يا خالي البال يا خالي، انجل اهم الجروح، اوعى تلوم المجروح، انجل اهم الجروح، ده هو برضو روح، لو سهم البعد صابك مره هيشيب شبابك وتقاسي من عذابك. يا خالي البال يا خالي، اوعى تلوم المبال، يا خالي البال يا خالي، اوعى تلوم المبال، لحسن يسيبوك حبايبك وتسهر الليالي. تلوم المظلوم اللي مليان هموم، اوعى تلوم المظلوم اللي مليان هموم، لو يشكي في اي يوم، ده انت لو كنت مكانه وزمانك زي زمانه، انت لو كنت مكانه وزمانك زي زمانه، راح تبكي علشانه. يا خالي البال يا خالي، اوعى تلوم المبال، يا خالي البال يا خالي، اوعى تلوم المبال، لحسن يسيبوك حبايبك وتسهر الليالي. يا خالي البال يا خالي، اوعى تلوم المبالي، يا خالي البال يا خالي، اوعى تلوم المبالي، لحسن يسيبوك حبايبك وتسهر الليالي.